ويكاثر بالطاعات آفات نفسه، ولا يصغي إلى وسواس الشيطان، إن ذلك يورث العبد اليأس. أفلا يسمو الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ويسبق ويخلو عن نفسه رداء المعصية؟ فإنه رداء لا يليق به. لابد أن تتحسس حاديك وأن تعرف الطريق الموصل إلى الله عز وجل. فإذا ما قرأ القرآن أشرق قلبه ونديت نفسه وزكت وارتقت روحه إلى الملأ الأعلى، يرى نعم الله عز وجل سارية في الوجود لا تنقطع أبدا، فهو عبد يشهد هذه النعم، فيعرج إلى ربه سبحانه وتعالى في معارج شكر لا تنتهي ولا تبلى. معارج مع وجدان العلي. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت.